صفر. ده اللي كان منتشر الشيخ صلاح اسماعيل ايام في ال 57 دي. طب ومش نجحوك ليه مولانا مع ان احنا ما بنسمع التسجيلات بتاعت حضرتك اللي هي الجريمه؟ طب لو ما سقفوها 4 مرات ولا نجحش الا لما الراجل اللي كان واقف ضده جات له مصيبه ولا جات له زهية وراح وراح ما رجعش وراح منجحين. طب المره الثانيه كانت سنه كام يا مولانا بالنسبه لك؟ من السنه كان سنه 62. يعني انت قعدت من 57 62 حوالي طب مين الغزالي برضه كان ماسك الغزالي الشيخ الغزالي؟ لا امال الشيخ القاضي ولا القاضي مش عارف مش واخد الجمحاوي؟ لا كان عضو مش كان ما علينا. طب المرة الثالثة سنة كام بقى اللي هي الأخيرة؟ سنة 74. يعني آخر مرة هي 74 ديت وقبلت فيها على طول؟ جبت فيها بقى بركة الشيخ إمام. يعني أنت دلوقتي كنت أنت واخد عهد على الشيخ اللي في المقام دوت من بدري من زمان ولا من من من من أواخر يعني تمنيات كده ولا من قبل كده؟ لا ده من 55. من 55 وانت قابلت الشيخ دي وهو على قيد الحياة ولا كان متوفي ساعتها؟ لا كان على قيد الحياة. كان على قيد الحياة. كان الشيخ دون ماسك منصب ايه في الدولة هنا؟ كان ماسك منصب ايه الشيخ الشبراوي؟ كان ماسك يا سيدي دار الافتاء. دار الافتاء يعني كان من ضمن اعضاء الافتاء. طب بالنسبة لأول تلاوة حضرتك قرأتها في الإذاعة اللي هي اللي في الاستوديو ديت كانت صورة ايه؟ أول قراءة قرأتها مباشر لحظة بس اللي في الاستوديو كانت في سورة البقرة ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. كانت مدتها 10 دقايق ولا كانت نص ساعة؟ لا نص ساعة 10 دقايق. طب هم دلوقتي يعني احنا بنسمع ان هم اللي اي واحد اي قارئ بيلتحق بالاذاعه يعني من حوالي 10 سنين كانوا يجيبوا له ربع ساعه لمده 10 سنين لعند لما يقرا مباشر. لا مش كلهم. مش كلهم. دي بترجع لايه بقى يا مولانا؟ دي بترجع للنمر اللي بيجيبها. للنمر اللي بيجيبها تمام كده. حسب في مشايخ ما بتقعدش كتير زي عبد الفتاح كده. طب حضرتك قرات مباشر على طول بعد التلاوه ديت؟ مباشر قريت اول ما ربع قريته قتل المخدة يا مكسيخ كان ايه؟ يوم 11 ربيع الاول. 11 ربيع الاول؟ في نفس العام ولا في تاني سنة؟ لا نفس العام. بس اظن بعد التسجيل بتاع الاستوديو دي بكام شهر؟ لا ابدا على طول. على طول. قرات فجر ولا جمعة مباشر؟ لا فجر. فجر. فجر وإن نتقنا الجبل فوقهم. كأنه ظل. طب أول جمعة مولانا؟ من سيدنا الحسين. نعم. أول جمعة من سيدنا الحسين؟ لا أول جمعة من المسجد الرفاعي. المسجد الرفاعي. طب حضرتك يعني أنت لما التحقت بالإذاعة مش مش مش مش عينوك قارئ صورة لمسجد معين من المساجد؟ لا أنا كنت هنا. يعني أنت كنت هنا غصب عنهم يعني هي هنا على طول. أه. ودوك فين هو هنا؟ كده تمام. ارجع ورا يا حسن. ارجع ورا. من 7 سنين أو 8 كنت بقرأ الاحتفال بتاع المولد النبي. مولد النبي اللي هو في الحسين في العمل في الحسين؟ الشيخ الأزهر الله يصبحه بالخير وبيقول للوزير ما احنا عاوزين عبد العاطي يقرأ في الأزهر مع الطبلاوي يبقى هو معه ذا الجمعة. قال ما فيش مانع بس فهم قالوا لي قلت لهم والله انا يعني بقرا في القران وحس اسمح وان سمح كان بها ما سمحش يبقى خليني فهمي زي ما انا احسن. بص انت عارف قريت الصوره دي عدمانه ما فيهاش برضو ف 40 جنيه في الشهر. ايوه ما ابويا كان بيقرا الصور برضه. طب بالنسبة للمقراءة يا مولانا حضرتك عضو ماسك مقراءة؟ لا انت ما كنتش بتقرا الجمعة امبارح في الحسين؟ لا المقراءة يا عم علي الازهر. الازهر امبارح. ان شاء الله ربنا يجاوبكم. هخرج الفجر بتاع فجر ليله الجمعه اللي جاي. فين حد؟ من السيده زينب. انما مولانا بالنسبه للكم مره اللي انت قدمت فيهم للالتحاق بالاذاعه دي كان معاك ترسيل معاك ليه؟ يا رب معلش. لا الله يعني دردشه. كانوا معترسين معاك يعني عشان خاطر مثلا نغى يعني بالنسبه للموسيقى زي ما بنسمع يقول لك لازم يدرس موسيقى والقصص من دي؟ موسيقى ولا عشان الفكه؟ والله العظيم انت من مواليد كام يا مولانا؟ انا ثلاثينات؟ من مواليد 35. 35 بسم الله ما شاء الله. قرات مع الشيخ محمد المنشاوي؟ ايه الشيخ المنشاوي؟ الشيخ محمد المنشاوي قريت مع الله يرحمه وقال اراه الجنه. قريت مع ابوه؟ الشيخ محمد كان اخر ايه قراها الله يرحمه الله يجعل اراه الجنه. كانوا بيسالوني بيقول ما تقول لنا؟ قلت له كنا بدرس مع الصنافير تبع ليه القناطر الخيريه وبنقرا في ميتم واحد كان مستشار وهو جه قرا اخر ايه قراها وصدق وبعد منها استنى 7 ايام وانتقل الى رحمة الله. وكان الشيخ محمد المنشاوي كان في التلاوة دي كان تعبان ولا كان طبيعي زي ما هو؟ لا ده هو كانت زوجته توفت الى رحمة الله. وهو في الاجازة وهو كان معاه انا. توفت وجيت من غيرها يعني. يعني جي من غيرها. مش فاكر اخر آية قراها؟ فاخر آية يعني ايه؟ فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. صدق الله العظيم. صدق كده. الله يرحمك يا شيخ محمد. طب محمود اخوه ماشي على نفس المنهج بتاعه ولا في اختلاف؟ طب مين من القراء الموجودين دلوقتي يعني انت في صلة بينك وبينه او شايفه ان هو كويس او كده يعني؟ والله كلهم انا ما لا بزعل حد ولا لا من ناحية حد. يعني مثلا ان هو شايف ان هو في جديد مثلا في القراءة بتاعته يعني الصوت بتاعه نغم جديد شغل جديد يعني يعني مش في تقليد يعني اصل معظم المشايخ كلها بتقلد يعني. الله. انت مولانا بالنسبة لحضرتك كنت بتحب تسمع مين في يعني في في في اذنك وتحب ان انت مثلا ايه بتيجي معاك صدفة كده ان انت ايه في نبرة تيجي ليه من المشايخ القدامى؟ بس انا بقى بحب الشيخ كامل يوسف البتيم الله يرحمه. انت قرأت معاه كتير؟ كتير. واسمع المولد الشيخ طه الفاشل. المولد. ولد الهدى. طب الشيخ سيد عطية نادر دي مولانا ما قرأتش معاه؟ يا راجل كان غلبان على قد. أصل أنا أسمع أقول لك إيه المبتهل وقارئ. كان على قد. هو دون تبع الشيخ أحمد ندى ولا اسم غير اسم؟ لا. لا زي من دمنهور. الشيخ سيد عطية ده. الشيخ عطية عطية ندى دمنهوري. من دمنهور. دمنهور. إنما بالنسبة للشيخ السعودي دي مولانا. قرأت معاه؟ لا. ولا الشيخ اللي هو عكاشة؟ عكاشة الكبير. محمد عكاشة. قريت معاه. ما حصلش تعارف يعني. ما حصلش تعارف. الشيخ احمد صلاح دي مولانا قرات معاه طبعا. كتير. سهران دي وانا ما يجي نسمع النبره بتاعته زي ما اكون ايه؟ ملائكيه. زي نظام الشيخ محمد سلامه كده. لا. محمد سلامه كان نمكي. نمكي. ازاي يعني نمكي دي يا مولانا؟ يعني بيقرا بفن وبتاع انما الشيخ احمد صلاح بيقرا على عليه وصوت. على عليه وصوت. محمد سلامة فيه فن. لا صحيح. اسمها وشعبان الصياد. ده شخص شعبان الصياد ده تلميذ مولانا. الراجل طيب الله يرحمه. هو كده مات جاهل بقى شعبان الصياد؟ الشيخ شعبان مات صغير برضه. مات. مات يا سيدي، هو عنده 60 سنة. انه كان مولد 1941، ما في التسعينات، هو 92 حاجه كده. بس ما خدش حظه في الاذاعه. ليه؟ لا ده واخد تسجيلات كتير يعني. اسكت، واخد تسجيلات موت. هو كان حد زي شعبان الله يرحمه. ما تقول لنا يا مولانا، انت بتحب كنت بتحب تسمع مين من المشايخ اللي قدام غير الشيخ كامل؟ غير الشيخ كامل. هو الشيخ كامل وكان الشيخ الصيفي رحمة الله عليه. الصيفي؟ الشيخ محمد الصيفي. الله أكبر. القرآن أهل الجنة. القرآن أهل الجنة صح. طب بالنسبة للقراء دول يا مولانا، بالنسبة للشيخ الصيفي لما حضرتك كنت بتقرأ معاه مثلا في ميتم ولا في مناسبة، ما كانش بيبقى فيه له ملاحظة على حضرتك؟ أنا ما قريتش غير ميتم مع حضرتك. يعني مثلا مش كان يقول لك مثلا انا عايزك مثلا تطور، يعني زي بنسمع الملاحظ اللي لا هو امتحني سنة 48 كنت صغير. 48 كان بيمتحنوا اللي ينجح يعني يخلوه يقري قرآن في المدارس. محفظ يعني. محفظ. يعني بيبقى في مثلا توجيه من قارئ كبير لقارئ صغير. اللي كان يمتحن وينجح يديله 2 جنيه. يا شيخ الصيفي. السنديوني دي ما قرأتش معاه؟ السنديوني لا. ولا الشيخ عوضين؟ عوضين المغرب معاه في المنصورة. هو أساسا من المنصورة؟ بس القارئ دون مش عارف ما يعني الإذاعة عدناه خالص. ده مات. أيوة ما أنا عارف يعني الإذاعة عدناه مش ما قرأش يعني مثلا حفلات ولا كده. الدور عمك شيء. كانت نظام أربع كده. حطها في ظهرها. ورا ظهرها يسند عليها. لا شال خشب. كان في شيخ اسمه محمد حسيني. عم الشيخ محمد حسين العربي. الله يلا. الله يجعل اراه الجنة. الشيخ ده بقول انا اسمع ان الناس ما كانش فيه زيه في الدنيا. خالص. محمد حسين العرب. كان من الناحية دي يا مولانا. من جزيرة النجدي من عرب الشدايد عند طنان كده. يعني مش من الزهويين؟ لا تبع الزهويين، من الزهويين ومن طنان. بس بيقول لك دي كان قارئ عظيم ما جابت مش له حل. الشيخ جود ابو سعود ما التقتش معاه ولا مره؟ مين؟ جوده. قريت كتير. الراجل ده كان في الاذاعه؟ لا ده ما قعدش في الاذاعه سنتين. يعني ما كملش سنتين. كان على خلاف يعني مع بتوع الاذاعه برضه كده ولا كان مع المشايخ نفسها؟ لا اللي انا كنت دريته بس ما اعرفش ان كان صدق ولا كان يعني اجتمع هو الشيخ مصطفى اسماعيل. في العمدة بتاع الفؤادية اللي عند ترسة دي. فكانوا يومها ادوا الشيخ مصطفى 70 جنيه وادوله هو 20. يعني حصل هو اللي انا كنت اعرفه بقول لك كان حاسس لوالدي بس. يعني انت سمعت برضه الحته دي زي ما احنا سمعناها. بس بالنسبه لإله يا مولانا الحنجره والاداء الصوتي كان زي نظام الشيخ كامل يوسف الباتمي؟ لا الشيخ كامل كان احسن. الشيخ كامل كان احسن. بس هو نفس برضه نفس المدرسه بتاعت الشيخ محمد سلامه دي. يعني هو اللي كان ماشيين على نظام الصرخات اللي هي بتاعت الجوابات العالية اللي هي ايه جواب الجواب دي. عبد الحق. لا بحق دي كتير بقى، كان في صحابية مولانا كان بيروح يقرا ما قريتش في الحفل. الحضرة انت بتاعت كنت بتروح تقرا في الليلة بتاعت الشيخ ابو حج؟ الله يرحمه اه. طب الشيخ سليمان السعداني ما قراتش معاه؟ لا الشيخ احمد سليمان السعداني، اه قرات معاه في العتبة، في العتبة ولا باب الشعرية؟ لا في العتبة كذا مرة يعني؟ مرة اتنين. والتاني المبتهل اسمه مين؟ الشيخ محمد بحيري؟ لا يا اخي لا، هو برضه هو حافظ ابو نظارة ده، ظهر الصورة ده اسمه غير السعداني. مين؟ ابو نظارة خفيف يعني، منين القمح برضه مش عارف منين. مفيش يا اخي، مات من زمان هو. ها؟ مين محمد بحيري؟ لا محمد بحيري ايه بلا، مات من زمان هو هذا. مين اللي هو المبتهل اللي مات من زمان؟ كان بقرا بيتلاقي له تلاوات بسيطة خالص، مش عارف كفيف كفيف. اللي في الصورة يالا محمود عبد الجليل لبسة، الشيخ أحمد نادي، الشيخ النادي أحمد حسن النادي، محمد حسن النادي. الله يرحمه، أنا قريت معاه مرتين والله، من بلا اسمها بنات بنات تبع من يتام. أيوه حسن، معانا هنا صورة جمع جميع القراء. كنا في عرب الرواشر، هو كان مقيم هنا في القاهرة. لا يا أخي أنا قاعد في البنات. لا هو كان مقيم هنا في القاهرة. الله أعلم، أنا ما معظم القراء يا مولانا الإذاعيين اللي هم من محافظات أخرى كانوا بيجوا هنا في القاهرة ويقيموا في القاهرة عشان خاطر الشغل وكده، ولا عشان خاطر إيه؟ لا القاهرة إيه؟ شغل الاقاليم اكتر مني. بالنسبه للسفر يا مولانا، ما رحتش السعوديه وكده؟ لا يعني ما عملتش، ما اديتش المناسك الحج وكده؟ لا الحج حجيت اربع مرات. اه مناسك الحج حجيت اربع مرات، بسم الله ما شاء الله. حجيت 61. اه على نفقتك الخاصه ولا بدعوات؟ لا نفقتي الخاصه يعني، مش بدعوات من حد؟ لا اه 61 78. الله أكبر. و85 و92. الله كنت بتروح منفرد يا مولانا ولا؟ لا أنا رحت مرة مع سيدنا الشيخ عبد الكامل رضي الله عنه وأرضاه. الله أكبر. اللي هي كانت 78، دي كانت سنة رضا، وكان معنا الشيخ السطوحي. سطوح؟ الشيخ شيخ. ايوه انا سمعت عن الشيخ السطوحي كان ماسك المقارع في العشرينيات. لا الشيخ السطوحي كان شيخ الطرق الصوفيه. سطوحي حاجه زي كده برضه. انما الحجه موجوده يا عم الحاج؟ اللي بالنسبه لزوجه حضرتك موجوده على قيد الحياه؟ بسم الله ما شاء الله. وحجت اربع مرات. كانت معاك ولا كانت بتروح لوحدها؟ راحت معايا مره واحده. اللي هي الاولى ولا المره الثانيه؟ الثانيه. تاني حتى الثالثة. طب والحاج عبد الخالق ما راحش معاك ولا مرة؟ راح معايا، ما هو كان سنة 85، كان الحاج عبد الخالق والحاج والأستاذ أحمد الله يرحمه وأخو الحاج. اه حضرتك يا مولانا مناسب من عيلة ايه من شبيل؟ أنت سمعنا. أنت سمعنا. عيلة مشهورة دي برضه. بالنسبة للتلفزيون يا مولانا سجلت فيه كتير انت من زمان؟ طب بالنسبة يعني ما الحياة بتاعت التلفزيون دي ما كنتش بتحاول ان انت مثلا تجيبها من المصورين من ال ولا الهوا؟ بسأل حاجات زي كده. الله يكرمك. الولاد اللي عندهم ان كان عندهم تسجيلات، معلش تسجيلات انما فيديو لا. انا لقيت النهار واحد جه قال لي انا مسجل لك 10 شرايط. اه قلت له هات، وديته فيهم 50 جنيه. اه واخدهم دكتور مصطفى ابني عمه عندي، خدهم منه الرين ده؟ لا بقول لك مصطفى الراجل جابهم لي وانا اديتهم لمصطفى. مش مصطفى دي تبعك يعني؟ ابني. ابنك اه. طب التلاوات دي يا مولانا بتاعت زمان ولا اليومين دول؟ ها؟ تلاوات. اه. راديو على قراءات راديو مش يعني. لا هي حية مثلا ومن زمان ولا بتاعت اليومين دول؟ لا من زمان. من زمان. الشيخ البليطي يا مولانا قرأت معاه حضرتك؟ البليطي. بليطي؟ طب المنصوري؟ قريت معاه مرتين برضه. مرتين. وجي عزاني في المرحوم حسن ابني. يا اخر واحد جه عزا في المرحوم حسن مات اول امبارح. اللي هو الشيخ علي فرج. علي فرج انت عرفته من مين؟ ايوه سمعنا. هو بتاع من مين؟ سمعنا. كنت انا ما عرفتش الا النهارده. الراجل اللي هو قال لي يوم ما مات. ها؟ يوم ما مات انا عرفت، واحد اتصل بي. واحد صاحبي عارف. بيمشي مع المشايخ على طول يعني اتصل بي. قالوا عملوا العزاء، في ناس قالت عملوا اول يوم في الشرقيه وناس قالت عملوا اول يوم في مصر. مش عارفين فين كان في لخبطه. لكن هو ده اخر شيخ كان يجي عزاء. انا هو له واجب عليا لازم انا اقضيه له من عيني. لان هو كان في يوم 40 حسن استنى الاخر واحد هو اللي قرا. قرأ كانت الساعه 2 الا ربع. يوم 40 قبل الفجر. في الثمانينات الكلام ده. ايوه. بس الشيخ دوت ما قراش مباشر. الشيخ علي فرج مش ما قراش. قراش اللي هم 10 دقايق بس. بس كان بيجي في التلفزيون على القناه الثانيه ولا الاولى اللي بيجي اللي شويه اللي بيجي الظهر قران وابتهالات. ما هو ابنه هنا مقيم في القاهره بس ان شاء الله. ما انت مش عارف. ما احنا مش عارفين هو قاعد فين. هتروح لمولانا برضه؟ هتروح له؟ ال 40. طب ال 40 ده هيبقوا يوم ايه؟ انا ما اعرفش بقى. ده لسه فاضل. انت لو معاك تليفون ممكن نشوف لك ونتصل عليه. 37 يوم اهو. هو كان اتصل بحسين ابني. اه. وانا كان نهارها كان الدكتور سعيد محمد علي امام مسجد سيدنا الحسين بتاع كفر ابو الزقازيق. فقال لي احنا عندنا الذي بنعمل مولد النبي. كان يوم الاربعاء. قلت له ده انا حاضر على عيني. وبعدين بقى فوجئت بان قالوا الشيخ علي فرج توفاه الله. بتاع كفر الزقازيق دي انا من الشرقيه؟ اه. يعني من حدان. دكتور السعيد محمد علي؟ ايه. ما المشكلة ماك الشيخ كمان مش معاه تليفون. مش طب انت مش معاك تليفون يا مولانا؟ طبعا سرقوا مني. ايه المنطقة؟ انا اقول لك حاجة. انت ممكن تجيب تليفون بتاع كده. انا عملته بجنزير. جنزير اي. انا اصلا عندي نسيان كتير. يعني مثلا انتوا قاعدين معايا اهو. معايا بتاع ده قد التليفون. بسيبك على الكنبة على الدكة وراح اتوضا. قال اي بيبقى خفيف يعني منه. ده كان واحد بقري ابنه من تركيا جاب لي تليفون ب 2600 جنيه. ده رضا التركي؟ ولا واحد غير؟ كنت بقري له. كان بيجيبوا لك هنا يعني؟ كان بيجيبوا هنا؟ كان بيجيبوا هنا المسجد هنا يعني؟ ماشي. ارفعها فوق شويه؟ لا ارفعها فوق. لا كويس. طيب ماشي. هو كده اللي بيصحي بيتصل على حسين. اه. طب حسين بيجي لك هنا على طول؟ حسين بيجي يوم الجمعه قبل ما يروح يدنا في سيدنا الحسين. هو بأذن الحسين على طول؟ العصر بس يوم الجمعه. العصر بس. خلاص هو باقي خلاص لسه نص ساعة مرتاح.